شريت مجموعة من الإبل 20 من الإبل ووضعتها في مزرعة عندي، كيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟ الإبل والغنم والبقر بشرط زكاتها أن تكون سائمة البرع فرع، إذا كان الرجل يعلفها في بيته في مزرعته فليس بها زكاة. الزكاة السائمة ترعى غالب الحول أكثر الحول أو كل السنة، إذا كان في غالب الحول أو في كل الحول تعلف فليس بها زكاة، لا إبل ولا بقر ولا غنم. هل يا شيخ إذا كانت ما تعتبر عروض مال؟ إلا إذا أراد التجارة فيها، إذا أراد بها التجارة تكون زكاة المال، فيها زكاة التجارة إذا حال حول عليها ذكر قيمتها لا رؤوسها، أي قيمتها لأنها عروض تجارة حينئذ، ولو أنه يعرفها ببيتها أو مزرعتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.